الحمد لله، الحمد لله الذي يعفو ويصفح ويغفر الذنوب ويجازي أهل الإحسان ويدفع عنهم الشدائد والكروب، وهو الذي يملي ويمهل لعل العاصي يتوب، لعل العاصي يتوب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل وهو المنزه عن النقائص والعيوب: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله ذو الحوض المورود والمقام الموهوب، من أطاعه نجا ومن عصاه في النار مكبوب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم ترجع فيه الخلائق إلى ربها وتؤوب، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، واعلموا أن أمامكم موتًا وقبرًا ونشرًا وحشرًا وجزاءً، فمنعمٌ مسرور ومعذبٌ أجارنا الله وإياكم مثبور. إن المتقين في جناتٍ ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أمة الإسلام، إن القلب هو محل نظر الرب، فمن لقي الله بقلب سليم فقد أفلح وأنجح، ومن لقيه بقلب مريض فقد خاب وخسر. وأمراض القلوب كثيرة، ومن أخطرها مرض القسوة، فصاحب القلب القاسي يعرض عن التوبة والإنابة حتى عند نزول الابتلاء والمصيبة، فيصبح قلبه مرتعًا للشيطان ولا يستجيب لمواعظ القرآن. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم، ولكن قست قلوبهم، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال جل جلاله: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وإن من أسباب رقة القلب وخشوعه المداومة على ذكر الله وتدبر آياته وتذكر الموت، وتذكر الموت وسكرته والقبر وضمته وظلمته، وزيارة المقابر والتفكر في أحوال اليوم الآخر. ففي طبقات الحنابلة قال رجل للإمام أحمد: كيف يرق قلبي؟ فقال: ادخل المقبرة وامسح رأس اليتيم. إخوة الإيمان، الحياة قصيرة مهما طالت، وأيامها قليلة مهما كثرت، والموفق من عاش فيها على طاعة ربه وتزود منها ليوم لقاء خالقه، والخاسر من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني حتى يفجأه الموت وهو على غفلته فلم يتهيأ بعمل صالح يكون سبباً لنجاته. فالمرتحلون من هذه الحياة صنفان: ميت يستريح من تعب هذه الدار ويفضي إلى راحة دار القرار، وميت يستريح منه العباد والبلاد ويفضي إلى سوء المصير وبئس المهاد. ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة

فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما. الحمد لله، الحمد لله مثبِّت القلوب غفَّار الذنوب، الحمد لله مثبِّت القلوب غفَّار الذنوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كاشف الكروب، وأشهد أن نبيَّنا وسيِّدنا محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، إن في زيارة المقابر من التذكر والتفكر ما يبعث المرء على الخوف والوجل والمسارعة إلى الطاعة والعمل، ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. فلذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على زيارة القبور للعظة والتذكر، للعظة والتذكر. ففي مسند الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكر الآخرة. ولزيارة المقابر أحكام وآداب، منها الدعاء للأموات، فالقبور ممتلئة ظلمة ينيرها الله بدعاء الصالحين من عباده. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، فقالوا: ماتت. قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ قال: فكأنهم صغروا أمرها. فقال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور ممتلئة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا أتى المقبرة يقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. رواه مسلم. معاشر الإخوة، إن للقبور حرمة فلا يجوز وطؤها ولا الجلوس عليها. ففي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور واتخاذ المقابر مساجد. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. وذلك لأن الغلو في قبور الصالحين يفضي إلى الشرك بالله، فهذا حبر الأمة وترجمان القرآن. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير قول الرب تبارك وتعالى: